طيب، ذكرنا تعريف الحديث الصحيح، وأن تعريف الحديث الصحيح يتضمن 5 شروط. ما هي عندك يا باسم؟ عدالة الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة. يعني إذا قسمت التعريف هكذا: أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة على حسب التعريف وضبط الرواة ضبطا تاما. عدم الشذوذ وعدم العلة. ما معنى قول الناظم أولها؟ ولماذا بدأ به؟ نعم، أولها من أقسام علوم الحديث. نعم، وبدأ به لأنه أشرفها، وهو المستحق للتقديم رتبة ووضعا. طيب، ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. من يأتي بالتفريق بين القسمين؟ تعريف الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره. نعم، عندك. إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون انتبه ولا من غير شذوذ ولا علة. طيب، والصحيح لغيره. هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. طيب، من يذكر لنا معنى اتصال السند؟ ما معنى اتصال السند؟ نعم، اتصال السند يعني أن يروي راوي عن الذي بعده وعن الذي بعده، مثلا أن يروي واحد عن 2 عن 3، ما يكونش يعني منقطع، يعني اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمام. هذا أسلوب ميسر، يعني رقم 1 ورقم 2 و3. طيب، لكن هناك تعريف. مع ذلك هناك تعريف، هذا بيان للتعريف. جزاك الله خيرا. نعم نعم. طيب، كل راو عن شيخه بسماع أو نحوهم ما يؤدي معنى هذا الاتصال عموما. فاتصال السند ماذا يعني؟ سلامة الإسناد من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله تحمل ذلك المروي من شيخه بسماع أو ما يؤدي معناه. ما هو الذي يؤدي معنى السماع؟ الإجازة والمناولة ونحو ذلك من طرق التحمل المعتبرة. طيب، كيف يعرف اتصال السند؟ كيف يعرف اتصال السند؟ عندك بالسياق. هذا بالسياق يعني معناه أنه قد تمت المعرفة، لكن نريد أن نعرف. عندك مثل يعني كقولي هي قول الراوي سمعت حدثنا حدثني أخبرنا أخبرني. نعم. والثانية نعم إثبات سماع الراوي من شيخه عن إمام من الأئمة. أدوات الاتصال، أدوات الاتصال وردت على أقسام. نعم صريحة وغير صريحة. الصريحة منها صريح في الاتصال وصريح في الانقطاع. سمعت حدثني حدثنا أخبرنا أخبرني، هذه صريحة في الاتصال. طيب وفي الانقطاع نبئت أخبرت عن. نعم. ومحتملة عن وقال. طيب وأن ما المراد بالعدالة؟ ما المراد بالعدالة؟ أن يكون الراوي عدلا. نعم ما المراد بالعدالة هنا؟ نعم عندك هذا العدل، معنى العدل المسلم العاقل البالغ. ذكر في معنى العدل ذلك، لكن ما هي العدالة؟ نعم ملازمة التقوى والمروءة واطمأن الناس إلى خبره. طيب الضبط، ضبط الرواه شرط من شروط الصحة. الضبط على قسمين، الضبط على قسمين صدر وكتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. طيب من يأتي بمعنى ضبط الصدر؟ ضبط الصدر عندك ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. طيب وضبط الكتاب، ضبط الكتاب، ضبط الكتاب عندك صيانته لديه منذ سمع فيه وصحح إلى أن يؤدي منه. طيب كيف يكون ضبط الكتاب؟ لها لضبط الكتاب وجهان، ما هما؟ ضبط في أول الكتابة وضبط بعد ماذا؟ بعد الكتابة. طيب أول الكتابة أن يأخذه من أصل صحيح ويعرض ما كتبه على شيخه، تمام؟ هذا في أول زمن الكتابة كما ذكرنا عن شعبة أيضا أما بعدها بعد الانتهاء من ذلك بعد الحالة الأولى يكون ماذا؟ حفظه من التلف أو العبث. من التلف أو العبث. التلف من احتراق أو تأثر برطوبة أو نحو ذلك، والعبث ممن يدس في كتابه من الوراقين. طيب كيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف يعرف ضبط الراوي؟ نعم، كيف يعرف عندك؟ بموافقته لغيره في مروياته للثقات. طيب الثاني بجمع الطرق، أو بامتحان الراوي بأساليب متنوعة والمجالسة والخبرة. طيب عدم الشذوذ، عدم الشذوذ هذا شرط من شروط الصحة. فما معنى الشذوذ؟ مخالفة. نعم، طيب يا أبا أسامة، هذا يعني تفصيل طيب، يعني زيادة للتأكيد. ها؟ نريد تعريفا. تعريفا. نعم. لا نعم، مخالفة الراوي هذا ما ندري كيف الراوي هذا، ما يصلح هذا تقولون هكذا. مخالفة من لمن؟ مخالفة من لمن؟ مخالفة يعني صوتك ضعيف وتزيد الضعف هكذا عندما تتكلم هكذا. الله المستعان، ارفع صوتك. مخالفة الثقة. يا جميل، الله المستعان. عندك مخالفة المقبول أو من يحتج به لمن هو أولى منه عددا أو وصفا. تمام. ويضاف إلى ذلك أيضا شيء، يضاف إلى ذلك شيء. نعم، تفرد الراوي ما لا يحتمله. طيب العلة، عدم العلة شرط من شروط الصحة. فمن يأتي بتعريف العلة عندك؟ سبب يقدح، سبب خفي أو سبب يقدح في صحة الحديث، في صحة حديث ظاهره السلامة منها. تمام. العلة قسمان، تعريف سبب يقدح في صحة حديث ظاهره السلامة منها. العلة قسمان عندك، قسمان عندك، قادحة وغير قادحة، قادحة وغير قادحة. القادحة علمنا مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ المدلس، حديث المدلس إذا لم يصرح بالتحديث علة قادحة. والغير قادحة هي التي لا تؤثر في ماذا؟ في صحة الحديث. مثاله راو ثقة براو ثقة آخر. مثل عبد الله بن دينار بدلا من عمرو ابن دينار. كيف نعرف العلة والشذوذ؟ كيف نعرف العلة والشذوذ؟ يا أبا أيوب كيف تعرف العلة والشذوذ؟ الحديث معل، الحديث شاذ، كيف عرف؟ نظرت ماذا؟ أمور طيبة عندك بجمع الطرق والروايات. إذا جمعت الطرق، طرق الحديث كلها التي توصل إلى حديث فلان، تعرف هذا فيه علة أو فيه شذوذ. طيب ما حكم الحديث الصحيح؟ ما حكمه؟ يجب العمل به وقبوله والاحتجاج به. طيب هنا أوردنا مسائل، لكن نكتفي بالتعريف المثال. الحديث الحسن، الحديث الحسن، ما تعريف الحديث الحسن عندك؟ أحسنت. هو يقال عند تعريفه ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو أرفع منه، ولا يكون شاذا ولا معلا. أن يرد في الحديث أو في الإسناد راو خفيف الضبط، خفيف الضبط. ما هي العبارات التي يطلقها المحدثون في من خف ضبطه، في من خف ضبطه ويصير حديثه حسنا، حسنا لذاته؟ نعم، صدوق، شيخ. طيب صدوق مأمون لا بأس به، خيار، ثقة إن شاء الله. هذه بعض العبارات التي تبين الحسن. الحسن ليش؟ الحسن لذاته. والحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره، ما تعريفه؟ ما تعريف الحديث الحسن لغيره؟ نعم، مثله أو فوقه أو أرفع منه. هو الحديث الضعيف الذي انجبر ضعفه بمجيئه من طريق أخرى مثله أو فوقه. طيب الضعف المنجبر، هناك ضعف شديد وضعف خفيف، ضعف شديد وضعف خفيف. من يذكر لنا ما السبب في الضعف الشديد وما السبب في الضعف الخفيف؟ متى نقول هذا الضعف هنا خفيف يمكن أن ينجبر لو جاء من طريق أخرى تقويه كان مقبول؟ نعم، إما أن يكون في الراوي أو الرواية، أما يعني في الراوي الذي لا ينجبر المتروك الكذاب سيء الحفظ الذي فحش غلطه المكفر بتعليه. طيب والمنجبر كيف؟ والمنجبر الذي سيء الحفظ المرسل هذا في الإرسال الإرسال الانقطاع جهالة الحال. طيب الضعف الشديد يظهر من خلال الكذب والوضع والتهمة بالكذب وجهالة العين وكذا الإعضال وكثرة الخطأ التي تفضي إلى ترك حديث الراوي. أما الضعف المنجبر فهذا يكون عن سوء حفظ الراوي لم يصل إلى درجة فاحش الخطأ وإنما حتى يترك وإنما دون ذلك أيضا الإرسال والانقطاع ومظنة التدريس. طيب والحسن المعروف طرقا تقرأ طرقا أو طرقا بسكون الراء بضمها عندك بسكون الراء بضمها بالسكون سكون. طيب وغدت ما معنى وغدت عندك أي صارت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. طيب ذكر كلمة رجال هل معناه أن النساء لا يؤخذ عنهن؟ هذا من باب التغليب من باب التغليب وإلا لو ورد في الإسناد امرأة لا يضر ذلك. طيب ما حال تعريف ما حال تعريف البيقوني ومن أين أخذه للحديث الحسن؟ نعم ما حاله؟ هل هو منتقد أم صحيح؟ نعم منتقد لكن ما تعرف وجه الانتقاد. طيب وأنت من حيث ماذا؟ أن ماذا؟ لم يجمع شروط الحديث الحسن لم يجمع شروطه جيد وإنما ذكر حال الرجال أنهم أن شهرتهم دون شهرة أصحاب الحديث الصحيح وهذا ليس إليه سبيل ليس إليه سبيل. بعضهم استدرك على الناظم بقوله والحسن من يكمل الحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. فهل هذا صحيح تصحيحه صحيح أم غير صحيح؟ متعقب عليه لأن هذا كله في جانب في جانب شرط من شروط من شروط الصحة والحسن ألا وهو الرواة من حيث الخفة في الضبط ولم يذكر بقية الشروط فإذا تعقبه فيه تعقب عليه، لأنه ما ذكر شرطا آخر غير خفة الضبط. طيب، ما حكم الحديث الحسن؟ ما حكمه؟ عندك؟ نعم، هو كالحديث الصحيح من حيث وجوب العمل به والاحتجاج به وقبوله. طيب، الحديث الضعيف وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر أو كثر. ما هو الحديث الضعيف؟ ما هو الحديث الضعيف؟ حديث الضعيف، نعم، الذي لم تجتمع فيه صفات القبول. كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول فهو ضعيف. ويقال كل ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول فهو حديث إيش؟ فهو حديث ضعيف. فما هي شروط القبول؟ شروط القبول، هات. اتصال السند، ها، السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. طيب، بقي أن يكون كيف ضعف منجبر؟ لا، شرط مثل يعني أيش من أول السند إلى اتصال السند، ذكرناها خلاص. اتصال السند، عدم السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة القادحة. ها، عندك أنت عدالة الرواة، وأيضا ضبط الرواة ضبطا تاما أو خفيفا. بقي واحد، متابعة الراوي عند الاحتياج إلى ذلك. عند الاحتياج متى يحتاج إلى ذلك؟ في حال الضعف المنجبر. حال الضعف المنجبر يحتاج إلى ماذا؟ إلى متابعة. طيب، وكل ما عن رتبة الحسن قصر. ما معنى قصر؟ ما معنى قصر؟ يعني انحط ونزل، فهو الضعيف. ما حكم الحديث الضعيف؟ حكم الاحتجاج به عندك لا يحتج به، لا يحتج به. الحديث الضعيف الذي ضعفه منجبر إذا لم يوجد ما يجبر هذا الضعف الخفيف هل يحتج به؟ خفيف، نعم، لا يحتج به. لماذا؟ نعم، فهو في عداد الحديث الذي لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن في نسبته أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو العمل به أو الاحتجاج به تفتح أبوابا من المفاسد. طيب، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ذكر هنا نوعين من أنواع علوم الحديث، ما هما؟ الحديث المرفوع والحديث المقطوع. فما هو المرفوع؟ أحسنت، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف تصريحا كان أو حكما، هذا هو الحديث المرفوع. يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو بيان وصفه، الوصف الخلقي والوصف الخلقي، تصريحا أو حكما. كيف الحكم المرفوع حكما؟ كيف المرفوع حكما؟ نعم، هو ماذا؟ أن يقول الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، هذا مرفوع حكما. طيب، للمرفوع حكما شروط. نعم، أن يكون لا مجال للرأي فيه، وأن يكون مما لا يقال فيه بالاجتهاد، وأن يكون الصحابي لا يعرف بالأخذ عن وأن لا يعرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، لا يعرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، هذا شرط أن يكون الحديث مرفوع حكما، وألا يقال ذلك الحديث، ألا يكون مما يقال بالاجتهاد والرأي. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.